بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب في الاقتصاد في الطاعة. قال: باب في الاقتصاد في الطاعة. وكنا فيما سبق تكلمنا عن بعض الأحاديث في هذا الباب، وبقي معنا بعض الأحاديث. والاقتصاد في الطاعة كما سبق هو التوسط بين الإفراط والتفريط، وذلك أن يكون الإنسان في عبادته لربه سبحانه وتعالى على القصد، أي على الوسطية، لا الإفراط الذي يؤدي إلى الملالة أو بسبب شدته يتعب الإنسان ويعجز بعد ذلك ويتوقف، ولا التفريط الذي هو منهي عنه مطلقا وفي كل وقت وفي كل حال لما فيه من تضييع. ولذلك فالاقتصاد في الطاعة يؤدي إلى المداومة، يؤدي إلى المداومة. وقد عاب الله عز وجل كما ذكرنا على الأمم الذين من قبلنا، ولا سيما بني إسرائيل، لأنهم ما يعني كانوا في عبادة الله عز وجل على القصد، وإنما كانوا على غلو، ثم أدى هذا الغلو إلى التفريط. والعبادة على القصد تؤدي كما ذكرنا وكررنا إلى المداومة. وذكرنا جملة، أو ذكر الإمام رحمه الله جملة من الأحاديث، تكلمنا عن بعضها ووقفنا عند حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنهما. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. وقال النووي: قوله قصدا أي بين الطول والقصر. قال جابر رضي الله عنه: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي كانت صلاته وسطا، لا هي طويلة بحيث يشق على الناس من ورائه متابعته، ولا هي قصيرة بحيث لا يكون فيها يعني ما هو مبتغى من الصلاة من تدبر وخشوع ونحو ذلك. فكانت صلاته قصدا بين الطول والقصر، بين الطول والقصر. وهذا ما يقصد به صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للفرضه، وإلا فقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النفل طويلة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما قام بالسورة والسورتين من الطوال ركعة واحدة، كما جاءت الأحاديث بذلك. لكن المقصود هنا هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المفروضة. فكان إذا صلى بالناس كانت صلاته قصدا حتى لا يكون في الإطالة مشقة على الناس. وكذلك أيضا خطبته كانت قصدا، أي لم تكن طويلة ولا قصيرة، لم تكن طويلة ولا قصيرة، يعني لا هي بالطول الذي يمل الناس بسببه ويشق على الناس، ولا هي بالقصر الذي ما يدري الناس شيئا بسببه ويخرجون ما سمعوا شيئا. وفي هذا تنبيه من الصحابي رضي الله عنه على هذه المسائل، من أن الصلاة القصد هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة القصد هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في كل شيء، فقد كان هديه صلى الله عليه وسلم قصدا في كل شيء، كان هديه صلى الله عليه وسلم قصدا في كل شيء، ولذلك فهذا هو الهدي الصحيح، التوسط بين الطول والقصر. ثم قال: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم. قال: فنام. نم فنام. قال: ثم ذهب يقوم فقال له: نم. قال: فلما كان آخر الليل قام قال سلمان: قم الآن. قال: فصليا جميعا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. هذا الحديث ساقه أيضا الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، باب في الاقتصاد في الطاعة، لما له من الدلالة على ما بوب. فهذا سلمان رضي الله عنه قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه، فكانت المؤاخاة في أول الهجرة، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، وآخى بين بعض المهاجرين وبعض. وسلمان رضي الله عنه مهاجري يعتبر، وأبو الدرداء أنصاري رضي الله عنه. فزار سلمان أبا الدرداء، هناك أخوة في الإسلام وأخوة خاصة أخرى آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، كان من مقتضيات هذه الأخوة التوارث، يعني حتى كان إذا مات الواحد منهم ورثه أخوه من هذه المؤاخاة، حتى فتح الله عز وجل على المسلمين بعد بدر فنسخ ذلك وصار لكل إنسان ما له. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني عليها ثياب بذلة، يعني ثياب ليست هي ثياب المرأة التي لها زوج والظاهر والله أعلم أن أم الدرداء وأبو الدرداء كان في سن مبكر وليس في كبر وشيخوخة ونحو ذلك. فرأى أم الدرداء متبذلة، وهذا شيء يظهر، يعني ليس صعبا ولا شيء أنك يعني تفهم هذا. كانت أم الدرداء متبذلة، هذا يظهر. يعني أنا ممكن وأنا ماشي في الشارع أعرف أن الأخت دي غنية ولا فقيرة وأنا ماشي في الشارع، شكل الثياب اللي هي لابساها أحيانا يدل دي غنية ولا فقيرة، والاثنين لابسين نقاب، بس شكل النقاب ده متبهدل والهدوم شكلها مبهدل، والأخرى إلى حد ما ثيابها ثياب. مش بنقول كده ننظر للنساء، نقول لو نظرنا يعني بنظر سلمان، إن سلمان رضي الله عنه هذا منظر لفت نظره، ولا سيما وأنه كان في أول الإسلام لم يكن أولا الحجاب ستر جميع البدن لم يكن قد فرض، ثم كذلك كانت المرأة كما هي عادة العرب وأقرها الإسلام لكن بقيود وضوابط شديدة جدا. في بعض الأحوال كانت تخدم ضيف زوجها، يعني لو الزوج موجود والضيف قاعد معاه كانت المرأة ربما أدخلت الطعام أو الشراب أو نحو ذلك. ودي مسألة الشيخ الألباني تكلم فيها وبيقول أنه يجوز إلى يومنا هذه المسألة، وإن كان يعني الأكثر يعني يعترض على هذه يعترض هذا القول على الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فيسهل ربما أن تنظر فتعرف هذه ثياب متبذلة ولا ثياب إنسان يعني يعيش حياة الشباب أو حياة العرس أو حياة الزوجية أو نحو ذلك. فأم الدرداء لعلها يراها سلمان كلما دخل أو خرج قاعدة قدام الفرن تخبز تجري وتروح تجيب مش عارف العلف كذا ماذا، ما يرى شيئا يدل على أن هذا البيت آثار الحياة الزوجية فيه يعني موجودة بشكل كبير. وذلك لأن أبا الدرداء رضي الله عنه كان مشغولا بالصيام نهاره وبالقيام ليله، والعبادة تزهد الإنسان وده من الخير للإنسان، لكن ليس هذا معناه أن يزهد إلى درجة أن يهضم حقوقا، أن يهضم حقوقا. وإلا سيد الخلق وأزهد الناس كان صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويجالسهم ويأتي أهله وغير ذلك. فربما بعض المتشددين في العبادة يصل الحال به أن يظن أن هذا الترك طرقا حميدا، أن يترك كل بقى الزينات والشهوات والطيبات ونحو ذلك. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه بسبب شدة العبادة أو لعله ظن أن هذا أحسن في التعبد ترك كل يعني هذه المباهج. فقال ما شأنك أي سلمان؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني كأنه رضي الله عنه يسأل، ولعل هذا أيضا مما يظن، هل هناك شيء مثلا بين أبي الدرداء وبين أم الدرداء يتسبب في هذا؟ قد يكون أحيانا أنت تظن فتقول مثلا لعل في إشكال، لعله هناك يعني مغاضبة وتخاصم بينهما فيحاول أن يتدخل لحل هذا بين يعني الجهتين. فسألها ما شأنك، في إشكال ولا حاجة بينك وبين أبي الدرداء؟ بحيث أن مظاهر الحياة الزوجية ما يعني أرى لها أثرا كبيرا في هذا البيت. نعم. قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. شوف الأدب، أدب نساء الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك المرأة الأخرى التي تزوجها عبد الله بن عمرو بن العاص، لما سألها عمرو بن العاص عن ابنه كل يوم يأتيها بعد ما زوج ابنه كل يوم إيه الأخبار، تقول له خير الرجل عبد الله لكنه لا يعرف لنا كنفا، ما فيش أي كلام خالص غير في الصلاة والعبادة والصيام، أو لم يكشف لنا كنفا أو كلمة نحو. قالت ليس له حاجة في الدنيا. قال فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل، فقال إني صائم. يعني أبو الدرداء صنع طعاما لسلمان في بيته، أو أن سلمانا أعد طعاما فقال له كل، فقال أبو الدرداء إني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فلما كان الليل، تقدير الكلام أنه أكل، ها؟ فأكل. طيب ماشي. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. قال فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، أي يقوم للصلاة، فقال له سلمان يعني نم. قال فنام ثم ذهب يقوم، يعني كأنه دار بينهما حديث. قال نم، فنام أبو الدرداء وقتا قليلا ثم أراد أن يقوم بعدها. قال ثم ذهب يقوم فقال له نم. قال فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، يعني هيا بنا نقوم نصلي. وهذا يدل على أن أبا الدرداء كان يريد أن يقوم في أول الليل. نعم. قال فصليا جميعا. انت طبعا هتقول هو سلمان مش سايبه ليه؟ طب ولا مش يسيبه يروح مثلا يبيت عند زوجته ولا حاجة؟ وكأن سلمان رضي الله عنه أعد نفسه هذه الليلة أن يكون ملازما له في الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك. قال فصليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. سلمان رضي الله عنه أخذه إلى الطعام، أخذه إلى تخفيف زمان صلاة قيام الليل حتى يستطيع أن يؤدي الحقوق الأخرى وأن يداوم، وإلا فهذه الشدة قد تؤدي إلى ربما العجز، وقد تؤدي إلى تضييع الحقوق. وهذا معنى من المعاني التي ربما ما ذكرناها من قبل، أن الشدة التي هي خارج هدي النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي ربما إلى تضييع بعض الحقوق، فقد يقوم الليل كله ولا يؤدي حق أهله، قد يقوم الليل أو يصوم النهار كله ولا يؤدي ما عليه من حق طلب رزق أو نحو ذلك، وهكذا. فقال إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. فقدم سلمان رضي الله عنه حق الله تعالى قبل كل الحقوق. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حق. حقوق ثلاثة، حق الله تعالى، فكن في هذا الحق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكن مغاليا ولا مفرطا، وكن قصدا. وإن لنفسك عليك حقا، لأن المشقة وإتعاب النفس بأخذها بما هو فوق طاقتها وهو الذي يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي ربما إلى العجز، لأن هذه النفس ربما تعجز في وقت من الأوقات ولا تطيق هذا العمل وهذه الشدة. وإن لأهلك عليك حقا، وإن هناك حقوق لمن حولك لا بد أن تؤديها ولا تضيعها. الشاهد من هذا الحديث أن القصد في العبادة يؤدي إلى المداومة وعدم تضييع الحقوق الأخرى. ثم قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي محمد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الناس قالوا له عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول هذا الكلام، لأصومن النهار يعني أداوم الصيام ولا أنقطع، ولأقومن الليل يعني أصلي الليل كله ولا أنقطع، ما عشت إلى آخر عمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر. سبحان الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، لأن هذا خروج عن هديه صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يخرج عن هديه لن يستمر أبدا ولن يداوم أبدا. ولذلك فالخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالموالاة هذا سيؤدي إلى ربما عجز، لأنه لا يستطيع. فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو خير العمل. أي نعم. قال فإنك لا تستطيع، فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. لو أنك صمت 3 أيام الحسنة بعشر أمثالها فكأنك صمت الشهر كله، ولو داومت السنة كأنك صمت السنة كلها، أي 3 أيام من كل شهر كأنك صمت العام كله. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. شباب رضي الله عنه، كان عمرو بن العاص كان شابا. أي نعم. فإني أطيق أفضل من ذلك. نعم. قال فصم يوما وأفطر يومين، فصم يوما وأفطر يومين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نقله من 3 أيام إلى ثلث الشهر. صم يوما وأفطر يومين. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام، وفي بعض الروايات وهو أفضل الصيام. قال فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال ولأن أكون، هذا كلام عمرو بن العاص، ولأن أكون قابلت 3 أيام التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي رضي الله عنه. لماذا قال ذلك؟ لأنه لما كبر عجز عن المداومة على نفس المنوال، أنه يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك كان يفعل ماذا؟ كان يسرد الأيام، ثم يسرد الأيام صوما ويسرد مثلها فطرا، لأجل أن يحافظ على عهده. ما هو غير قادر يوم ويوم غير قادر، فكان يصوم مثلا 10 أيام متصل، وبعدين يفطر 10 أيام راح، لأجل أن يداوم على أنه صام يوما وأفطر يوما. قال وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، أي من سهر الصلاة، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، يعني من يزورك ومن يعني لك به صلة، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. قال فإذا ذلك صيام الدهر. قال فإذا ذلك صيام الدهر، أي أنك لو صمت 3 أيام كانت تعدل صيام الدهر من كل شهر. قال فشددت فشدد علي. قال فشددت فشدد علي، أي شددت على نفسي بأني أخذت أشد يعني الأحوال فشدد علي، أي لما كبر سنه صار الأمر عليه شاقا. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قال قلت ما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. قال فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرد بذلك إلا الخير. بعض الناس احتج بهذا الحديث على قراءة القرآن أو جواز قراءة القرآن في الليلة الواحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من 3 ليال أو 3 أيام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحقيقة يعني الأحسن على الأقل خروجا من الخلاف ألا يقرأ القرآن في أقل من 3. وأما من قال بأنه يقرأ في أقل من ذلك وحمله على أفعال بعض السلف ومثل هذه الرواية، فهذه الرواية محمولة على أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقوم بما معه من القرآن، كان يقوم بما معه من القرآن ولم يكن القرآن كله. نعم. قال وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قال فقلت بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس، وقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. لاحظ، اقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 10. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. قال فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، يعني لا تشدد، ربما إذا طال بك العمر تعجز. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وإن لولدك عليك حقا، يعني إن لو أنك داومت الصيام وداومت القيام هذا سيؤثر على هذه الحقوق، الزوجة، الأهل، يعني الزوار، الإخوة، الأحباب، سيؤثر على هذا. وفي رواية لا صام من صام الأبد 3. لا صام من صام الأبد، يعني من صام العام كله، العام كله. وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقاه. وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده. قال فيسألها عن بعلها عبد الله بن عمرو بن العاص زوج ابنه وكان يسأل عنه كما هو حال كل أب. وكان عمرو بن العاص بينه وبين ولده عبد الله بن عمرو 11 عاما، يعني كان بينهم 11 سنة فرق في السن رضي الله عنه. قال فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا. لا شوفوا الرجال زمان كانوا الصحابة رضي الله عنهم 11 سنة ولا 12 سنة حتى تزوج وخلف، تزوج وخلف، عندنا لسه ماسك كيس شيبسي وبيلعب في الشارع. قال فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. انظر إلى الأدب، نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقني به، يعني استدعيه لي واتيني به. قال فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قال قلت كل يوم. شباب، وهذه عادة الشباب، ولذلك في الحقيقة الباب الذي بعد هذا الباب أنا كنت أود أن احنا نغدو النهاردة مع الباب الآخر، لكن يبدو أن احنا مش هنستطيع. أن الإنسان في عمر الشباب وعمر القوة هذا عمر العمل، فأحيانا بعض الناس يغالي في ذلك، يقوم يشدد جدا على نفسه فيقع بعد ذلك فيه التضيع والتفريط. نسأل الله العفو والعافية. قال فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قال قلت كل يوم. قال وكيف تختم يعني القرآن؟ قال قلت كل ليلة. وذكر نحو ما سبق ولا يعارض هذا ما قلت من قبل، أن عبد الله بن عمرو كان يقرأ بما معها من القرآن، تختم ما معك من القرآن، وإلا فإن كثيرا من القرآن نزل في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. المائدة مثلا، المائدة كلها نزلت في السنة الأخيرة، وكثير من سور القرآن الطويلة. نعم. قال وكيف تختم؟ قال قلت كل ليلة. وذكر نحو ما سبق. قال وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه، يعني كل أسبوع بيقرأ جزء من القرآن، مسبع يعني القرآن، يعني مجزأ القرآن على سبعة أجزاء. قال وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. انظر الصحابة رضي الله عنه، فعمل وعلم، علم وعمل. احنا نسأل الله العافية، عندنا قصور إلى حد ما في هذا الجانب. تجد كثيرا من يعني إخواننا عندنا هذا الخلل، يعني العمل أو العلم. صاحب العلم يظل يحصل ولا يعمل. لماذا لا تعمل؟ يقول لسه بحصل ولا يعمل. والذي عنده عمل وهمة في العمل لا يريد أن يتعلم. فنسأل الله العفو والعافية. الصحابة انظر، علم وعمل، بالنهار مراجعة وبالليل عمل وقيام ومع غير ذلك. نعم. قال وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا. لما كبر رضي الله عنه فكان يخشى من نسيان القرآن وهو يصلي بالليل، فكان بالنهار يقرأه حتى يستحضره في الليل، وكان في الصيام يصوم أياما متتالية ثم يفطر مثلها، لأنه لا يقدر على المناوبة يوم ويوم. قال ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام، أحصى يعني عدها، وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا، فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة، قال النووي كل هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. الشاهد من هذا الحديث برواياته أن القصد في العبادة يضمن المداومة، يضمن المداومة، وأن الغلو في العبادة ربما يؤدي إلى العجز فضلا عن الخروج عن الهدي. أينه. ثم قال النووي رحمه الله: وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي رضي الله عنه الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنظلة ابن الربيع الأسيدي رضي الله عنه، هو حنظلة ابن عامر رضي الله عنه، قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن لو والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. قال رواه مسلم. قال: قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السير وبعدها ياء مشددة مكسورة، وقوله عافسنا وهو بالعين والسين المهملتين أي عالجنا ولاعبنا، والضيعات المعايش. فهذا الحديث أيضا أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى لما ترجم له في أول ما ترجم كما ذكرنا من قبل، وهو الاقتصاد في الطاعة. وهذا حنظلة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويحكي: قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ لقيه في الطريق يسأله، يسلم كل منهما على أخيه ويسأله، فقال أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة، نسأل الله العافية، نافق حنظلة. وذلك لأن النفاق كان أشر شيء عند المسلمين، لو كان الإنسان ظاهره النفاق، ظاهره الإسلام، فإنهم كانوا ربما إذا وجدوا شيئا من المعاصي والذنوب ربما ظنوا بها النفاق بمن يفعلها أو بأنفسهم، وذلك لعظيم دينهم رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا ربما لو فرط الواحد منهم في بعض الأعمال والطاعات يخشى أن يكون قد ألقي النفاق في قلبه. وذلك لأن هذا من أخلاق المنافقين، أنهم ظاهرهم يخالف باطنهم، ولذلك يقول رضي الله عنه هذه الكلمة: نافق حنظلة. قال: قال سبحان الله، ما تقول؟ يعني أبو بكر تعجب من ذلك، كيف يا حنظلة تقول ذلك؟ أهل النفاق لهم أحوال وأنا لا أرى هذه الأحوال فيك قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، يعني من شدة ما نحن فيه من الإيمان وعظيم الإيمان كأننا نرى الجنة والنار، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عنها من شدة الخشوع وتدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتأثر بما يقول، كما هو حال كثير منا، نسأل الله العافية. الواحد منا يقوم في المسجد حاله ودينه وسلوكه وكل ما يتعلق بأحواله تقريبا في المسجد يكون على درجة أفضل بكثير من عمله في الوظيفة، في الشارع، في البيت، أحيانا يكون كذلك، وذلك لعظيم مكانة المسجد والذكر والطاعة والعبادة. وهذا الذي ظن منه حنظلة رضي الله عنه النفاق. قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. عافسنا، قال عالجنا ولعبنا، يعني المعالجة للضيعات والملاعبة للزوجات والأولاد. الضيعات هي البساتين، الحوائط ونحو ذلك، يذهبون إليها ويزرعون ويهتمون بها. الأزواج والأولاد الملاعبة، يلعب الإنسان مع أولاده مع زوجاته ونحو ذلك. انظر إلى الصحابة، هم يرون ذلك نفاقا، أو كانوا يظنون يعني ذلك نفاقا، أنه يلعب زوجته ويلعب مع أولاده ويروح الشغل بتاعه المباح الحلال. وربما بعض المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، ملاعبة الأولاد والزوجات حال ملاعبته ماذا؟ الأفلام، مسلسلات، شو هذا الحال؟ يقول لك أنا قاعد مع عيالي، قاعد مع عياله بيعمل إيه بقى؟ بيتفرج على الفيلم والأغاني، مش كده؟ أو بيرتكب محرمات، نسأل الله العافية. وفي الوظائف الصحابي يقول عالجنا الضيعات، بروح للشغل بتاعي وأشتغل الشغل اللي علي، أصلح المزرعة بتاعتي. كثير من المسلمين عمله حرام من ألفه إلى يائه ولا ينشغل أصلا. الصحابي بيروح يشتغل الشغل المباح بتاعته، شايف أن كده ممكن يكون نافق. لماذا؟ الوقت اللي ضاع ده كله في عمل هو دنيوي عنده في ظنه، يعني ساعتها ده نفاق بقى. فانظر إلى حالهم رضي الله عنه، ولماذا سبقونا وسبقوا العالم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. ما هو كلنا على هذا النحو، كلنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان أعلى. وهذا الحديث تستدل به العلماء على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة. نعم. قال: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني لو أحد من الإخوة كده لو يستطيع هذا البحث يفعله، بحث لطيف طريف كده، يعني خطر في ذهني في هذه اللحظة، وهو مواقف بعض الصحابة الطريفة في دخولهم على النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل واحد: هلكت يا رسول الله. واحد آخر يقول له: نافق حنظلة. واحد آخر يقول له: يا رسول الله ما أرى أني أنجو اليوم. وبعدين يطلع الموضوع في الآخر يعني والحمد لله هين. فوالله هذا بحث لطيف، حتى من باب أنه بحث طريف يعني يقرأه عامة الناس. قال: فقال نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن هذا الحال حال يصعب أن يدوم، يصعب على الإنسان أن يدوم هذا الحال معه، ولو دام الحال هذا لصفحتكم الملائكة، أي صرتم كأنكم والملائكة أمر واحد وشيء واحد، وتخالطون بعضكم البعض وترونهم ويرونكم، وهم لا يذنبون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يعني يتناكحون ولا كذا ولا كذا، هذا شأن الملائكة. فأنت تظن أنك بالتناكح بالمأكل بالمشرب بمداعبة الأولاد ونحو ذلك أنك قد خالفت، لا، هذا لأنك إنسان. أما الملائكة هم الذين ليس لهم في هذه الأمور، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يشتهون ولا نحو هذا الشيء، فلو أنك طلبت أن تكون كذلك لصرت أنت والملائكة شيء واحد. أما أنت، أنت إنسان فيك اشتهاء وفيك طلب وفيك خطأ، أي نعم، وأحسن الناس من قاوم ذلك وتعبد لله عز وجل وجاهد نفسه في ذلك. ولذلك كانت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مكانة الملائكة عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه بشر، ومع بشريته هذا جاهد هذه البشرية حتى صار أعبد الناس لله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. فمع هذه البشرية وهذه الأشياء التي فطر عليها كإنسان فهو صار أعبد الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة. أي نعم، أنت عندي في ساعات إيمانية عالية، وربما تقل في وقت آخر وتزيد مرة أخرى وهكذا، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أي ساعة ستجد الإيمان في قلبك على أعلى مستوى وأعلى درجاته، وتشعر بأعظم سعادة وألذ ما يكون من شعور اللذة نظرا لعلو الإيمان. وربما ينزل الإيمان ساعة أخرى بسبب ما يشوبه من أحوال ولو كانت مباحة، فإنها تأخذ الإنسان ولو كانت مباحة. أي نعم. قال ثلاث مرات. وهذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى لبيان أن الاقتصاد في العمل يدل على الهدي الصحيح، أي حال الإنسان واقتصاده في عمله يدل على أنه على الهدي الصحيح. فإن حنظلة رضي الله عنه ظن أن الهدي الصحيح وأن المكانة الصحيحة في العبادة أن يظل على الدوام لا يأخذ شيئا من الدنيا، لا زوجة ولا أولاد ولا أعمال ولا يذهب إلى عمل ولا نحو ذلك، ظن كذلك لأنه ظن بأن هذه الأعمال إن عالجها وفعلها أن هذا نفاق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو الهدي، بل الهدي أن الإنسان له أن يأخذ المباحات ويفعل المباحات ويتعبد لله سبحانه وتعالى كذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل بيخطب في الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم. وهناك بعض الروايات أنه مر بأبي إسرائيل والناس حوله فسأل فقالوا أبو إسرائيل قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، يعني يظل واقفا لا يقعد، أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، ما قال لهم وليفطر، ما قال وليفطر. وذلك لأن العمل الوحيد في هذه الأعمال الأربعة الموافق لهديه صلى الله عليه وسلم هو الصوم، فأبطل ما خالف هديه وأبقى ما وافقه. فقال مروه فليتكلم، ترك الكلام والسكوت تعبدا ليس من شريعتنا، وهو بدعة منكرة، وإن كان قد شرع في الأمم السابقة. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لكنه في شريعتنا نسخ. ولذلك إذا فعله إنسان فيكون قد خرج عن الهدي وقد غلا فيما فعل. قال فالمروه فليتكلم، وإن كان السكوت خير للإنسان لكن ليس بقصد ماذا؟ التعبد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال وليستظل، لماذا هو يقف في الشمس وهو صائم ويعذب نفسه على هذا النحو؟ وليقعد، لأن القيام في الشمس مشقة فضلا عن الصيام وتعب. ولذلك في بعض الروايات قال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. لا، ليس التعبد بالشدة والمشقة والعنت، لا، إن الله عز وجل جعل هذه الشريعة شريعة خالية من الشدة والعنت والمشقة. ولذلك قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يوجد في الدين مشقة ولا شدة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فهذا الحديث أورده النووي رحمه الله تعالى لبيان أن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالتشدد في العبادة، أي بالزيادة والشدة في فعل العبادة، فهذا مخالف لهديه، وهذا يخرج عن القصد، فإن القصد هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.